أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمار بيت الله، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الأسبوع الثقافي الطفل والكتاب الذي ينظمه فوجي الحاج قاسم بابكر والوفاء مع التنسيق أو بالتنسيق مع هيئة الدعوة والإرشاد التابعة لمسجد حواشة، يسعدنا ويشرفنا في هذه الليلة المباركة من يوم الأربعاء 23 محرم 1432 للهجرة، الذي وافقه 29 من شهر ديسمبر من السنة العاشرة بعد الألفية الثانية من ميلاد المسيح عليه السلام، قلت يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وندعو الأستاذ الكريم عيسى بن بكير بعمور الشيخ في محاضرة تحت عنوان الطفل والكتاب في عصر المعلوماتية. إذن كلنا يعيش عصر المعلوماتية، عصر الانترنت وعصر الكمبيوتر، وحتى قيل أنه عصر السرعة. إذن ما مدى تفاعل أطفالنا مع الكتاب في هذا العصر، وما هو عصر المعلوماتية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيتفضل بشرحها الأستاذ. وقبل أن نحيل له الكلمة لابد أو كنبذة تعريفية عن الأستاذ. هو الأستاذ عيسى بن بكير بعمار الشيخ من مواليد 18 أكتوبر 1972 بغردايا، حاصل على شهادة ليسانس في كلية التاريخ ملحقة بوزريعة جامعة الجزائر سنة 1994. يشغل حاليا أستاذ تعليم ثانوي مادة التاريخ والجغرافيا بمتقن رمضان حمود، وكذلك معهد الشيخ عمي سعيد. له وظائف اجتماعية أخرى، منها رئيس جمعية نور العلم وعضو فعال في لجنة التربية والتكوين والثقافة بمجلس الأعيان. إذن فنحيل إليه الميكروفون فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا نثمن هذه المبادرة الطيبة والمتمثلة في طرح مواضيع تربوية متخصصة جدا، ونحن في عصر التخصص، ولذلك كان موضوع الكتاب والطفل أو العلاقة بين الكتاب والطفل من مواضيع الساعة، وبالأخص في ظل تسارع الأحداث وتعقد شؤون الحياة وظروفها. ولذلك هذا الموضوع نتناوله في ما هو تأثير، يعني من خلال بعض الإشكالات، ما هو تأثير عصر المعلوماتية على دور الكتاب في ترسيخ الثقافة لدى الطفل. يعني هل الكتاب فقط هو مصدر للثقافة أو هنالك مصادر أخرى منافسة للكتاب؟ وربما في الأيام يزول هذا الكتاب من الوجود كما يمكن أن يزول القلم. ثم كذلك ما هي الانعكاسات الخطيرة، عندما نقول خطيرة يعني المهمة جدا أو التي يجب أن نقف عليها، سواء كانت سلبية أم إيجابية، على مستقبل النشأ في ظل وجود فخافت استهلاك المعلومة. بالمناسبة هنالك ثقافة استهلاك المعلومة، هنالك ثقافة إنتاج المعلومة. ولذلك يعني أبناؤنا من أي نوع؟ طبعا مع مرور الزمن من خلال تطور العملية التعلمية يكون إنتاج المعلومة. ولذلك بالطبع أولا نبدأ بقوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعني هذه الآية الكريمة تبين لنا قيمة الكتاب، وأهم الكتب هي الكتب السماوية. ولذلك يعني الكتاب ضروري للإنسان من خلال منطلق شرعي ومن خلال منطلق تاريخي. الرسالات السماوية ومن بينها رسالة الإسلام، إذن يعني بينت قيمة الكتاب. والكتاب الذي يقصد هنا القرآن الكريم. القرآن الكريم نستلهم منه الهدي الرباني وكذلك تعزيز الإيمان لدى الإنسان، وكذلك الوقوف على القصص القرآني والنبوي. ولذلك في الحقيقة الكتاب أو يعني القرآن الكريم هو مصدر للمعلومات، مصدر للأفكار، مصدر للمواقف. يعني إذا لاحظوا بتلاحظ مداني لنت يعني معلومات البلاد ما ديب بالمعلومات الزار هم بقى المعلومات بلنت مع بعض أطفنت بعضهم، يعني الدنت عبارة عن أفكار، ثم ذلك هذه الأفكار تتحول إلى مواقف مع مرور الزمن، يعني الإنسان يتبناها كقناعات. ولذلك القصص القرآني والهدي النبوي القصص القرآني والنبوي يستلهم من مصدرين أساسيين هما القرآن والسنة، هذا من ناحية الشرعية. ولذلك من خلال القراءة يمكن الإنسان أن يكتسب مستوى عالي من الثقافة الذي يمكن أن يتحول إلى ما يسمى بالحكمة. بعض الناس الحكمة من منطلق يعني تاريخي وشرعي كيف هي التأصيل التاريخي لقيمة الكتاب، وهي حلقات العلم عبر التاريخ. ومثال ذلك دار الأرقم بن أبي الأرقم في العهد المكي، بدون شك الصحابة الأوائل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزم الكتاب القرآن، كانوا يتدارسون القرآن، إذن هذا كتاب قراءة. ثم المسجد النبوي في العهد المدني كذلك، يعني حلقة علم. وذلك المساجد تحولت إلى منطلق للمدارسة، مدارسة القرآن الكريم، مدارسة الحديث، مدارسة الفقه إلى ذلك. وذلك أدنى ثمار إلى حلقة الشيخ أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التي تخرج منها حملة العلم إلى المغرب. ثم بعد ذلك نظام المحاضر، يعني هذا بالنسبة لمسار التاريخ في التعامل مع الكتاب. ولذلك الحكمة ترتكز أساسا على هدي رباني والعمق الإيماني والسمو الروحاني. عملنا قلنا حد يتميز بالحكمة إنسان حكيم لابد أن يكون يرتبط بقيم إيمانية، وكذلك له همة وله سمو روحي، يعني لا يتعلق بسفاس الأمور. ولذلك يعني يمكن أن يستلهم الحكمة من الأنبياء والرسل ويبلغها إلى الناس أجمعين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. لاحظني إن الحكمة ضالة المؤمن، بمعنى الإنسان يجب أن يسعى إلى الحكمة. وبالطبع في القديم يقولون حكماء الإغريق، 29 حكماء الإغريق، نان أرسطو أفلاطون إلى ذلك. إذن هنالك الحكمة موجودة في كل مكان وزمان، وكل الشعوب تساهم في تبيانها للخلق، وبالأخص إذا كانت مرتبطة برسالات سماوية. هذا ما يتعلق ب يعني ضوء الكتاب كعنصر حضاري، يعني يبني الحضارة، لأن الحضارة يغمد تعتقد الحضارة هي جار مادي، لا، الحضارة هي جار معنوي، ما ورسخه من قيم وأفكار في الناشئة حتى يتبنوها على شكل مواقف في المستقبل. جاء جاء عصر المعلوماتية، إذن أول شيء هو عصر المعلوماتية، وسرع من تنقل المعلومات. بتمتد معنى العصر المعلوماتية بمعنى أي عصر فيه ظاهرة، يتوق عصر البخار في القرن 18، ومن بعد يدول عصر البترول والكهرباء في نهاية القرن 19، ومن بعد يدول عصر الذرة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها مشاطا، وبدأ عصر المعلوماتية مع بداية السبعينات نهاية السبعين من خلال استعمال الكمبيوتر، وكذلك يعني ملحقاته، وكذلك يعني نظام المعلومات من خلال شبكة الانترنت. قال الباحث فرانك كيلش، يعني احد، بامكاننا ان نواجه الفجر منتظرين شروق الشمس كي ننال نصيبنا من دفء اشعتها، او قد ننام النهار بطوله، يعني نخير اما ان قمد نترفسه نستغل لين تفوتني طويني دفئني أنا معانت أن غنسجمنت أنت. وذلك هو يقصد قيام المجتمعات بصناعة الأحداث والاندفاع نحو المستقبل من أجل تحقيق السبق الحضاري، بمعنى وسيلة يسيطر على عصر المعلومات من الدول المتقدمة بدون شك، هذا هو توجيه الثقافة العالمية من عصر المعلوماتية. إذن بمعنى العالم يتقارب، وذلك قال العالم تحول إلى قرية بفعل المعلومات. إذن المعلوماتية مرتبطة بانفجار المعلومات، يعني انفجار منا انفجار الذرة انفجار معلومات، بمعنى المعلومات تتقاذف بسرعة في مدة زمنية قصيرة جدا، يمكن أن أحصل على معلومات هائلة. مثال كل بلد يجلس جمع ديك الكتب الإلكترونية أتنيف ما شاء الله الكتب في الانترنت في المواقع الكتب الإلكترونية، مثلا معلومات في مدة زمنية موسوعة مثلا يشوش مصطلحات شخصيات إلى ذلك في مدة زمنية قصيرة. هذا مستهي لي جانب المكتبات الإلكترونية وللقواميس، كذلك جانب الإعلام قنوات الفضائية إلى ذلك، يعني بسرعة الأخبار والمعلومات تصل إلى الإنسان. إذن تدفق يقصد بالانفجار المعلومات قوة تدفق المعلومات كما وكيفا منا كما وكيفا، يعني صورة نصا شكلا جدولا رسما. التريجي دي مارو الوقت المعلومات، ما هي المعلومات؟ عبارة عن نص، غالبا نص قل ما أدنى في جنس شكل، قل ما أدنى في تصوريت يمارو التطور. إذا يعني الكمية من حيث أنواع أشكال عرض المعلومة الكيفية، وكذلك تقنية عرض المعلومة من حيث الألوان من حيث الصوت إلى ذلك، ثم كذلك يعني حجم المعلومات. إذا كان ممكن تصوريتك تغش بالطبيعة تسجل المعلومات، مثلا قد نبي مثلا تصويره المشايخ يعني عام 1925 غرنا بطان بالمعلومات التاريخيه، وكان نتامل مع الصوره تحتم، يعني الصوره غاش كل ما يزعلوك. اذا هذه الصور عندما تتقادف مثلا من شريط وثائقي نجو نصوص تاريخيه مع نجو صور اشكال هندسيه شيء قبيل، بالطبع بدون شك المعلومه تصل بسرعه الى الانسان. ولذلك المعلوماتيات كما عرفها العلماء تتضمن تصميم وإنشاء وتقييم واستخدام وصيانة منظومات معالجة المعلومات بما يشمل عليه من معدات وبرمجيات حاسوبية، بمعنى إني لن يشوفون على نظام إعلام آلي غصن في وضع تلك المعلوماتية. مثلا جينا مارو يتقبسوا مثلا قبل ما يعني وسائل تسجيل معلومة فلاش دي مثلا لسيدي لفلاش ديسك إلى ذلك، مثلا وسائل وسائط غرنا مثلا يتوغ مثلا ريزو جاج مثلا مثلا يقل المحل الشبكة المعلومة تتنتقل يقل بيرو يقل بيرو يقل مكتب يمارو ريزو خارجي. وذلك يعني هؤلاء المهندسين الإعلام آلي يقومون بتصميم وإنشاء وتقييم، يعني بتا يقل يعني يقل تطوير إنشاء، ثم كذلك صيانة حتى الأجهزة. وذلك المقصود بتعريف المعلوماتيات وشكا يعني هو العلاقة بين التكنولوجيا والمعلومات، يعني هناك وسائل تؤثر في المعلومات. مثلا يقول بورتابل نوني مثلا بورتابل لابد هي وسيلة لإيصال معلومات، مثلا جهاز إعلامي وسيلة لإيصال معلومات، وذلك يعني بقدر ما يطور الجهاز بقدر ما يسهل وصول المعلومة. وبقدر ما يسهل وصول المعلومة سوف يؤثر بسرعة في العلاقات في مدة زمنية قصيرة جدا في العلاقات الاجتماعية والثقافية والإنسانية بصفة عامة. بمعنى فكر الجيل نيمارو يختلف عن فكر، ربما تكون هنالك مفارقة عجيبة في مدة زمنية قصيرة، يعني كتمدة طب الزنت فكر يعني الجيل يتغير. وذلك توتر حل موقع الكتاب في عصر المعلوماتية. يقول بيل جيتس وهو يعني من الباحثين، لو أنك سألتني ما الذي تحمله من لوازم شخصيتك، من لوازم شخصية يعني بدك تشمر معاش، لا أجبته بطاقة هوية، سلسلة مفاتيح، نقود، ساعة، بطاقة ائتمان، دفتر شيكات، ثم دفتر عناوين، مادة للقراءة، كاميرا، مسجل جيب، هاتف محمول، خريطة، تذاكر برامج مثلا غير الملتقى، وشانك غير مثلا الملتقى غير الدعوة مثلا مختلفة. إن كل هذه الأشياء بإمكانك حفظها في حاسوب الجيب، يعني مس الحاسوب يقول ميكرو درس الجيب كل ذلك. بمعنى لو سيسول بتا العلاقة نتنسى مع الحاسوب، بمعنى ممكن ليزر، ليزر يخدم خلامس، قلت ناس مثلا الحوش غاسي قل العالمة هالطرزم ناس مثلا تدار ناس نزقات ناس نجدر ذلك ماذا؟ إمارة بطاقة ائتمام عن طريق إذا الشركة مثلا غسل رقم حساب بريد جاري بنكي التزن الريال عشك تصغط. إذا يعني معاملة، بمعنى تكنولوجيا المعلومات أثرت على المبادلات، وذلك بقدر ما المبادلات تعادت متطورة جدا بقدر ما الإنسان يعني إما أن يرتقي مستوى حياته نمط حياته، وإما أن يتدهور نمط حياته إذا كان لا ينتج المعلومة. إذا كان هو الذي ينتج معلومة بالطبع يؤثر في الآخر. أما شيء تلاحظ مارو مثلا يعني القنوات الفضائية إلى الفند التجديدي مثلا، يعني القنوات الفضائية التي هي عبارة عن بديل إعلامي هادف، أصلا يعني يزعلك في تصحيح صورة المسلم لدى الآخر، في حين أنه بدك ينحدوا لسيطر في الإعلام بدون شك أن هذه الصورة تبقى سلبية. موقع الكتاب في عصر المعلوماتية، يعني بعد أن بيّن عصر المعلومات تثبت، إذن هو عبارة عن ثورة معلومات وتكنولوجيا تأثر في أجهزة إعلام واتصال، إذن أجهزة إعلام واتصال تختلف وجه غير تلفزيون الراديو إمارو هناك أجهزة أدنس إمارو. هذا الكتاب يعني العصر الأساسي في التربية والتثقيف، كيف هو وضعه في عصر المعلوماتية. للكتاب موقع متميز في أي عصر، ويمكن أي أحد يستغنس الكتاب لأن الأمر مرتبط بوعي الإنسان، يعني بدأ يفهم الإنسان قيمة الكتاب بدون شك والاستغني غفص مهما كان تطورت الوسائل. بعض الإحصائيات تلاحظ في الدول المتقدمة لم يتم استغناء عن الكتاب. إذا موقع الكتاب وش كده عاد الكتاب غص موقع لدى الإنسان يكون منافس لجهاز الهاتف النقال ولا يعني وستيتبين شانس، يرتبط بنوعيته نوعية الكتاب، ثم كذلك خاصية المرحلة العمرية، يعني ترعى الفترة العمر مثلا كتاب من 6 سنين واحد، كتاب 12 عام واحد، كتاب 20 عام واحد. ثم كذلك ما دام أنه يراعي مرحلة عمرية كذلك يضع بالاعتبار مستوى إدراك الإنسان، يعني مستوى قدرة الإنسان على استيعاب الفكرة. ثم كذلك بالطبع عندما يصل الإنسان إلى أن يدرك حدود استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال لأنه غسل حد، وإلا الإنسان يتحول إلى آلة. إذن هنالك حد، يعني ما هو حد استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال؟ من المغادة عادة قديمة مثلا بورتابل تستعمله، مثلا تيفزون تستعمله، استعمل الكتاب من المي النصف من بعد إلى هذه النقطة. هنالك إحصائية تقول بأن متوسط قراءة الطفل في العالم العربي لا تتجاوز 6 دقائق في السنة، يعني أسجوز كومبلي كامل 6 دقائق. لو سيستغرب هناك مبالغة، وانت نوجي قالت يعني هناك معايير واش كذا وضنية. أول المقرؤية، المقرؤية كيف يصنع الطالب يقرأ، انه التلميذ يقرأ مش يشرق الكتاب أتي الخصة يشرق العرض، هتصنع يعزم مستحمل يعزم وحدس ويبين المنتوج تبدأ. وذلك تلاحظون في الآونة الأخيرة في وزارة التربية هنالك يعني مسعى لأن تدخل قضية القراءة والمطالعة في المنهاج في التقويم، بمعنى كل تلميذ عليه أن يطالع 4 كتب في السماء، أتنتي لخص أتنتي قدم. توني نقطة. النقطة الثانية يعني مستوى التفاعل مع القراءة كحوار كنقاش وغير كمطالعة، هذه بمعلومات بعد كذلك يعني يطرح أفكار. ثم كذلك المعيار الثاني وهو عدد الإصدارات. داني نصيب الطفل العربي من الكتب سنويا حوالي 320 كتاب، 320 كتاب الطفل العربي كل. الأمريكي 13260 كتاب، خذ الفرق. ثم الروسي 1485 كتاب. إذا هنالك هذا غصن تكنولوجيا، ولكن كتاب موجود. إذن هذا الكتاب يجب أن تكون له مواصفات، وذلك حضرنا بعض الكتب. إذن هنا صفات كتاب الطفل، يعني كيف؟ أولا موضوعية مادة الكتاب باتسام الأفكار والمواقف والتجارب الواقعية والصدق، بمعنى من اختجرك جنوب لقين شخصية مثلا تاريخية، ولا أود فلسفات وإيديولوجيات مواقف ذاتية، حتى يمكن التلميذ أبزانة أنت درك. مثلا أجل الكتاب أبل السولغ في المذاهب مالكي إباضي إلى ذلك، أتسول شخصية مشيت لا مالك بن أنس بغض عن مذهبه وإيديولوجيته، شخصية تغطى على الوالدينس تحسن إلى الجار، خاطر فطرة الإنسان مش حمل شيء فقط إيديولوجيات تصدق له ومرحلته، أدي تنفر فرصة الكتاب النه. إذن بمعنى التجربة تكون صادقة، بمعنى تعكس القيم الإنسانية التي يشترك فيها كل الناس بدون شك، كل قصجنا كل قن في العالم بيتد، وثاني أشيني الجار غص حرمة غص قيمة نغم صدق الأمانة، وذلك إذن يجب أن ترتبط بهذا. الصفة الثانية الاعتماد على العمل التربوي، بتى الكتاب يشغل الصبغة التربوية ولمكن يلقى، وذلك دائما تقننت بالعمل التربوي خاطر هامي التعادة مرافق للتلميذ في إنجاز المنهاج، وذلك بهدف تنمية معارف الإنسان وتقوية محاكماتهم العقلية من لا يخسدي وزن يخسدي صدر حكم كذلك. أدبيك منا مثلا كما يقول الوفاء مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان وفيا لزوجته خديجة، قصة رائعة في الوفاء، وفاء الرجل لزوجته، وزوجته عندما توفيت كان يتصدق على صديقات خديجة إلى ذلك رضي الله عنها، مثال يعني يعكس ذلك أسلوب تربوي. ثم كذلك مناسبة المرحلة العمرية من حيث الخصائص اللغوية والعقلية والاجتماعية، بمعنى أنه تلميذ تلبوغ سنطران أغلاد، لابد ذلك اللعب في الشارع تلك الألفاظ. إلا أنت مثلا ماذا من الخصائص مثلا خصيو غادي نخص ساعات غير ماشي تيك تاك ساعات، لغة دلك غاسك الدلالة، واش كادي يفهم بلي الساعات شوت صوص تبتا. ولذلك يعني هذا الجانب اللغوي والجانب العقلي والاجتماعي غاسم عنده. ثم اعتماد اسلوب فني راق في الرسم والاخراج والالوان الزاهية والطباعة. دانا الشق مثلا هذا الكتاب المتقن العملي وكراس تمارين والتدريبات التطبيقية في تبسيط الإنشاء والتعبير لطلاب مرحلة ابتدائية في اللغة العربية. أتلاحظ مداني شيء مثلا طريقة عرض يعني تصنيف المعلومات استعمال ألوان، لاحظ الألوان الفرعية رقم ألوان مثل كثيرا ما سجل لون مثلا، وتعيدي مثلا كتاب التلميذ نابزان الفقرة ديقل نص صمون قاعد يتفضي بعضها، إذ ما عبارة عن هكذا أفكار متسلسلة صغيرة جدا دقيقة جدا، ديس إذا تسلسل الأفكار، ديس ترقيم، ديس ترميز، ديس كذلك أسئلة أموني كيف تكتب موضوع إنشائي التأمس توني مثلا، كذلك ديس تمارين شيء مثلا، ديس يقل نص شعر هذا هو الشتاء إلى الفضاء أنظر، إلى الفضاء أنظر أرى النجوم تعبر ويبرد الهواء إما كان تجرس وتعبس السماء يعني أجنة شغل يحمق ويسقط المطر ويملأ الحفر، هذا هو الشتاء بما من العزم أصبح يعزم حق تأثر تجرس، خطر باختصار شديد جدا جدا جدا. وين ديك النوع شعر موزون بسيط جدا يعكس إدراك التلميذ لذلك كاع كان تفكر يعني قصيدة مشهودة مدرستي حقيقة ارتبطنا بها مهمة جدا. هذا الكتاب لأحد دكاترتنا وأسيد الأفاضل محمد بن قاسم ناصر بو حجام محمد صلى الله عليه وسلم وبيعة العقبة سلسلة قصص من سيرة الفتيان والفتيات لاحظ داني الصورة صورية هم الشيء يقع صورة وكذلك ألوان ألوان كتابك تكون تيرة تزعلك تجي تيرة تبزنت تكون شارة تجي تزعج ثم كذلك كذلك دي عديس حوار حوار يعني داخل النص مع يعني أهم شيء هنالك حوار في النص ويعتمد الأسلوب الخبري مع أسئلة تلاحظ مداني شيء الأسئلة يتيش الأسئلة يعني وشكا يعني هذا هذا يعني الطفل يتفاعل مع الكتاب. أدنى سماء القصص الأجنبية علي بابا إي لكارت فولور شين علي بابا ولصوص الأربعون تلاحظ شين مقدمة ومن بعد تفت مثلا تصوريت نمط حياة بيئة ومن بعد نصوص التفت مثلا نكتب التفت النص وديك تلاحظ من بعد الكتاب تبي قلنا شغل عموني أوتور مثلا فضاءات معينة أداري التوالي يسمع سهم شوية تبين بتاين ينحدني بتاع براين حدني أتجني قلنا يقل إطار معين. إذا وذلك يجب أن ترتبط أن يرتبط النص بالصورة يجب أن يختلف اللون يجب أن تكون كتابة واضحة يجب أن يكون مستوى مقبول يعكس مستوى إدراك التلميذ ويراعي قدرته اللغوية وكذلك النفسية وكذلك العاطفية. ثم بعد ذلك هذا الكتاب بدون شك يجب أن يوفق بين الخصية الفردية العقلية الاجتماعية العاطفية الجسدية خصية الطفل أو المراهق والجماعية لابد أن نربطه بالمجتمع يعني روح الجماعة والعمل المشترك. وفي الأخير المسامة في تنمية الإبداع والقدرة على التكيف مع المحيط ثاني تلاحظ في بعض الكتب التفنيست يعني مع بعض الأعمال منزلية تلوين مثلا إلى ذلك وني غص جانب من الإبداع. بعد ذلك بعد صفات الكتاب أدنس إلى أهمية الكتاب لدى الطفل. هذا الكتاب ما يعني كيف ينعكس على الطفل؟ أولا الطفل يتعود على التأمل يعني يتأمل في الحياة ويفكر في نفسه وفيما حوله. هذا الكتاب يتجه نوع من الراحة من الإنسان اللي يعزم إلا يستحضر جاي معاطي في نفسه مش حمين يستعمل الآلة يتبغي المعلومات يزقها يتسابق ثم يغرس فيه الصفات الإنسانية النبيلة ثم يجعله يتذوق الجمال والجمال مفهوم واسع جمال مفهوم حسي ومعنوي واكتساب معرفة والأخلاق ثم يعبر عن نفسه ثم بعد ذلك يأخذ زمام مبادرة مثل مثلا وشيغاس يعني كل كتاب يتحدث عن يحكي حكاية شخصية إسلامية مثلا الخليفة عمر الخطاب بأسلوب مشوق لابد أن يتبنى مواقف تلك الشخصية. أدنى ثمار إلى هذا العصر وهو عصر المعلومات هنالك بدائل للكتاب بدون شك من بينها الكتاب الإلكتروني أمشي لنا بدم زوال كتب إلكترونية كتاب الكتاب بزان كما قلنا أنفا يعني عصر المعلومات زاحم الكتاب من خلال طرح بدائل مختلفة ليس فقط عصر المعلومات طريقة إخراج الكتاب ومحتوى. إذن غنغ عصر المعلومات عامل أدى إلى محدودية توظيف الكتاب من طرف التلميذ أو الطفل ثم كذلك الوسائل الأخرى المغرية التي ربما تنافس الكتاب الذي أخذ ربما طابع تقليدي لا يلبي رغبات الطفل. ولذلك نوض إلى بدائل الكتاب غرنا الكتاب الإلكتروني والكتاب الإلكتروني ربما لو سيشنا مثلا يفوق موسوعات فقهية سلسلة مجلد فقهية مثلا تخصر في يعني وثيقة إلكترونية مثلا القاموس. إذا غنى الكتاب الإلكتروني غنى الجرائد غنى الصحف المجلات هذه أهم بدائل الكتاب. ذلك أن لاحظوا غنميد تمانا الجرنان تمانا المجلات تمانا الكتب الإلكترونية أن المعلومة الإلكترونية أصلا ليس فقط ليس حتى الكتب الإلكترونية معلومة فقط أو كذلك المجلات مشينا ننطر. لماذا الناس يميلون إلى هذا النوع من البدائل؟ لأنها ترتكز على الإثارة الإثارة، متن تخسن الإثارة، الإثارة والإثارة مرتبطة بالأخبار، مرتبطة بالأخبار، متن تخسن الخبارات، يعني إنسان فضولي بطبعه، وذلك يخص مدة زمنية قصيرة جدا يجسم التنصارة في العالم بالتوليو فيه عن طريق التلفزيون يعني عن طريق غير أن ذلك. ثم كذلك معلومات تناسب تخصصه، يعني قد مثلا يعزم في الطب أدبين في الطب قد معلومات، في التاريخ مثلا في الشريعة أدب كل معلومات. إذن إذا ارتكز الإنسان على إثارة وعلى يعني المعلومات التي تثري يعني المادة العلمية في تخصصه. ولكن الكتاب الورقي، كتاب الورقي أنوني لا يحل محله الكتاب الإلكتروني. لماذا؟ لأنه يتضمن عمق التحليل، ديس عمق في التحليل. الكتب التي فيها مثل أشهر مثال فقه السيرة، فقه السيرة للعالم المفكر محمد سعيد، الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، أعتبر كتاب فيه تحليل مثلا. ثم الفكر النقدي، ثم سعة الخيال وقوة العاطفة، ممكن لو سيني مبما موجودة، ولكن من المغاد عدم الشيء أتفاعل مع الكتاب، هل في يعني عندما أكون أمام جهاز الإعلام آلي هل بمقدوري أن أنقل جهاز الإعلام آلي إلى كل مكان؟ ممكن إذا كان صغير جهاز إعلام آلي هل يعطيني الراحة النفسية والجسدية؟ ممكن أتكلم كعزمة مثلا، يعني يختلف وضعية الزمان، وضعية القراءة تختلف وضعية الزمان باختلاف الزمان والمكان والحاجة. بل تخصصات الدول المعلومات دمعالتها تستعمل يعني المعلوماتية، بل تخصصات بأفكار إلى ذلك تحول إلى الكتاب. ولذلك يعني هذه البدائل، هذه البدائل المتمثلة في الاعتماد على مصادر المعلوماتية بدل الكتاب الورقي فيها إيجابيات وسلبيات. من بين إيجابيات توفير الكتاب أو مادة المطالعة بثمن منخفض، يغرب سجنه تعانى تعانى شيء من الكتاب يغلى، الكتاب يغلى تفت غريد 200,000 إلى 300,000 كتب مسحمتي وتترنت التفت بما الحق لأي نستع نستعت ندينا من مسح دي سطبع بتجهز دي عزمة دي عزمة دي عزمة مسح طبع النجدة فغمني قلنا شاني وتفت رحت المهم دي ما دي ما أشي اسمه كز ثمن. وبذلك بالإضافة إلى تخفيض الثمن تخزين كم معلوماتي كبير جدا هائل، مثلا قواميس وتجمعات القواميس، لأن القواميس تصل إلى 5,000 دينار قاموس مش يمكن الخزينة. الموسوعات الكبرى المجلدات، ثم كذلك من إيجابيات دانية عدست يعني أهمية يون الكتب الإلكترونية نغل البدائل، تنويع أشكال وكيفيات المطالعة الفردية والجماعية. أمشي مثلا زير أنا قلت إشكالية ساعة ساعة جندو مثلا الكار جندو الكار تنجد تشعدو تشعدو تطالع دو حتى مصحبو إني ممكن وشي تساعد شي إنه تساعد ما في الشراء شيء ربي تفضو أدري حبسي إنه للكاريس أصلا قاعد دواوات قاعد. وذلك أتبيل جمبور طابلة ترزم تعزم كتاب القرآن، طالع درس القرآن مثلا طالع كتاب شيء البديل يعني الظرف يحتميش كاستعمل غمي مثلا النغ مثلا يقول الكتاب خصات النقش بس عزم غصني عزم غصص الكتاب ورقي حلقة مطالعة مس ممكن يقرأ تفختون في يمتسي قنادي يقلق مس حميل دات يعني داتا شو الكتاب يفقد نعزم القام عاين نتبعا ساعة ساعة بدأ يكتب نقطة النقش طلعت ما يتعاون الجامل الإلكتروني المعلوماتي يعني العصر المعلومات تعاون سجيته بين الجماعات ربما أدي عدس تركيز وجار. ثم بعد ذلك بقدر ما تكون معلومات يعني متسارعة وبكم هائل إلى ذلك توسع آفاق الإنسان المعرفية وتسهل مناقشة، يعني من غص معلومات تسهل له المناقشة بمعنى غص شواهد غص أفكار إلى ذلك. سلبيات، وهذا النقطة مهمة جدا، وهذا ما يلاحظ بالنسبة للطلبة خاصة في الجامعة وكذلك بالنسبة للتلاميذ أو للأطفال بصفة عامة. أولا التركيز على جمع المعلومات في البحث العلمي، أجدوي المعلومات بك مش جد تحليل أول المهم وفيق وفيق المعلومات أضيف معلومات جاهزة نداوي مسح لك تابوليتي في معلومات جاهزة أضيف يعني زمدي عندنا واحد مش كذب بالمعلومات. هذه نقطة. فقدان مناهجية البحث العلمي والأمانة العلمية قيمتها ومصداقيتها، يعني إذا عاد ونين يمارس مجال البحث العلمي طبعا مصدر المعلومة ماني لش ساعات مثلا ترجم مصدر معين ساعات وتجي مسح الكتاب لابد تفضار النشر المؤلف الى ذلك. ثم اضرار صحيه للانسان على الانسان، اشعاعات ضوئيه خير شيء، اي الجهاز السكن مقابل الانسان بورطابل، واشعاعات ضوئيه وكهرومغناطيسيه تؤثر على الانسان شوفس مثلا، كذلك الاعصاب الى ذلك. خاتم يتعزم انك تحسي بالاريحيه، مسح يتعزم فيه نوع من العصبيه في استعمال هذه الوسائل، خاصه اذا هناك ادمان على استعمال جهاز الإعلام آلي أو الإنترنت. ثم هنالك سلبية أخرى خطيرة جدا وننتبه إليها، وهي مقصد هذا الموضوع، وهي صعوبة تحكم الأسرة في المادة العلمية الثقافية التي تداولها الأبناء. وتنجم ذات السند بتلع الزمارتش إلا ببدائل. ولذلك أختم إلى يعني استنتاج عام بأنه حتى نستثمر أوقات فراغ الأبناء بتوظيف الكتاب الذي يبقى كتاب الورقي، مش كتاب، بتوظيف الكتاب، يجب أن نقوم بعمل إبداعي في استثمار أوقات فراغ أبنائنا، واستثمار أوقات فراغنا بطريقة إبداعية هو الخلاص لمطالعة هادفة ومثمرة تؤدي إلى الحفاظ على القيم الأصيلة وكذلك تهذيب سلوك الإنسان. ويمكن أن أعرض يعني كي واحد باحثين كي يحب طفلك القراءة. رصدت مدرسة الطب النفسي بجامعة نيو إنجلند بأستراليا الوسائل المساعدة لتحفيز أطفال على القراءة، وقد أوصت الأمهات والآباء بالآتي، الآباء والأمهات بالآتي: أولا، القراءة يوميا في المساء للأطفال قبل النوم حتى في أيام الإجازات، يعني بابا ما استعزم يمس نغيلس استعزم السي على الأقل 5 دقائق. التعليق على موضوع القراءة بصورة إيجابية، يعني أشرم المعنويات شودة ما شاء الله، يعني تسمع دائما الإنسان يعني يكون إيجابي في قراءة المواقف ولا التجارب. تنويع القراءة بشكل يومي، مثلا ساعة ساعة استعمل لكتاب قصة تاريخية، ساعة ساعة مثلا قصة أدبي وهكذا. ثم تعليق حروف اللغة على الجدران وعلى أساس حجة الطفل، هذا موجود لكثير من العائلات والأسر لوحدني. ثم إعطاء المديح للطفل على حبه للقراءة وبيان فوائد القراءة ببساطة، يعني فوائد تبين ببساطة. ثم مساعد الطفل على تسجيل أسماء الكتب التي قرأها التي تسجل. ثم كذلك استمرار بقراءة معه لفترات بسيطة حتى وإن كان مع الوقت يعني للطالب 1-9 ساعات تعاونه، حتى بعد أن يعتاد على القراءة بنفسه مع مناقشة ما يقرأ معه. تاسعا، تشجيع الطفل على اختيار الكتب التي سيقرأها حتى يكشف عن مواهبه وميوله منذ السن المبكرة، يعني من سوالف اختعز معايا نقش معاس وثمن قدراته وأنمي كفاءاته. بالطبع أدعاد ابن حدي لن يتميز مع الوقت، أتعاون في اختيار الكتب المساعدة، وهذا كله يستلزم شرطين، وهذا ما هو موجود في مجتمعات بالطبع. وبالطبع ما علينا إلا أن نجتهد في هذا المجال، وهو ترقية وعي المجتمع بضرورة وجود مطالعة هادفة من خلال أنشطة تثقيفية إبداعية. وهذا هو الموضوع الذي سوف يطرح غدا بحول الله. الإخوة مشكورين، دور المنظمة الكشفية في ترقية المطالعة واهتمام طالب الكتاب إلى ذلك. ثم كذلك أهم نقطة، وهي تغيير نمط الحياة. كون مثلا جنبابا يمارنك ما مشتيني صح مشتيني ولا وضع ما لا وضع مشي ولا وضع، التزامات اجتماعية كثيرة جدا، وذلك يجب أن نشترك كلنا في تنظيم شؤون حياتنا بما يسمح بتكفل الأسر بهذه المتابعة التربوية والتثقيفية للأبناء. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، و أشكر مجددا فوجي الكشافة الحاج قاسم بابكر، وكذلك فوج وفاء والإخوة القائمين على النشاط في جمعية الإصلاح، والمشرفين على مسجد حواشة المصون المبارك. وأستسمعكم على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الكريم عيسى بن بكير بعم الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي كانت بعنوان الطفل والكتاب في عصر المعلوماتية. نذكركم أيها الإخوة الكرام بعنوان المحاضرة للغد التي تكون إن شاء الله للأستاذ خضير بن بكير بابا عمر، تحت عنوان الدروس او البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. البرامج الكشفية ودورها في تفعيل المطالعة. ارتأت اللجنة ان تقدم للأستاذ هذه الشهادة الشرفية. لا بأس ان نقرأ عليكم محتواها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكشافة الإسلامية الجزائرية مقاطعة تفوج الإصلاح فوجا الحاج قاسم بابكر والوفاء. شهادة تقدير وعرفان. يسر إدارة فوج الحاج قاسم بابكر وفوج الوفاء أن تقدم هذه الشهادة التقديرية للأستاذ الفاضل عيسى بعمور الشيخ تحت عنوان الطفل والكتاب في عصر المعلوماتية وتحت شعار اقرأوا القصص مع الصغار سيحبون الكتابة وهم كبار، عرفانا وتقديرا لمساهمته الفعالة في إنجاح الأسبوع الثقافي الطفل والكتاب بمسجد حوشة أيام 24 محرم 1432 للهجرة موافق 26 و30 ديسمبر 2010. تقبل الله منكم صالح أعمالكم وأدامكم دخلا للأمة الإسلامية ويسر مساعيكم في خدمة العلم وأهله، آمين يا رب العالمين. يوم الأربعاء 23 محرم 1432 للهجرة الموافق 29 ديسمبر 2010. يقدمها له أحد المشايخ، فليتفضل مشكورا. ومسك الختام دعاء من الأستاذ، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واكف عنا اللهم شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام الدائمان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.